بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية الكلام على خمسة من أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبقي الركن السادس من هذه الأركان، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإسلام، أركان الإيمان التي لا بد من اعتقادها. والقدر معناه أن الله قدر كل شيء، وأن كل ما يقع في الوجود فهو من قدر الله وقضائه، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فكل شيء بقضاء وقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعقيدة المسلمين في القدر تشتمل على جملتين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد ولا يمكن أن يتخلف، وكل شيء لم يشأه الله فلا سبيل إلى وجوده ولن يوجد. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فكل مقدر لابد وأن يوجد طبقا لما قدر، وكل شيء لم يقدر فإنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، وإنما الذي يوجد المقدر. فإذا ما شاء الله كان، أي الذي شاء الله عز وجل كائن لا محالة، وما لم يشأ الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يكون. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يقول الشاعر: إذا فما شئت كان وإن لم أشأ. يعني ما شاء الله كان وإن لم يشأ العبد، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني وما شاءه العبد إن لم يشأه الله فإنه لا يكون. فما شئت كان وإن لم أشأ، يعني ما شئت يا ربي كان وإن لم أشأ أنا. وما شئت أنا، أي المخلوق، إن لم تشأ يا ربي لم يكن. ما شاء الله، هذا هو نفس البيت، هذا هو معنى ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بالقدر جاء فيه آيات وأحاديث تدل على ثبوته. فمن الآيات قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فهذه من الآيات التي فيها إثبات القدر. وأما من السنة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك. والبخاري رحمه الله أورد كتابا في كتابه الصحيح، كتاب القدر. ومسلم أورد كتابا في كتابه الصحيح، كتاب القدر. فكل من البخاري ومسلم عقد في صحيحيهما كتابا اسمه كتاب القدر، أورد فيه الأحاديث أو جملة من الأحاديث المتعلقة بالقدر. وأحاديث القدر كثيرة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما. ومن الأحاديث ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، هذا في خير وهذا في خير، لكن هذا أكثر خير وأكثر محبة من الله عز وجل له. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمرين، أحدهما يتعلق بفعل العبد، والثاني يتعلق بما يحصل من الله عز وجل من العون والتسديد للعبد. فقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني أمرين مع بعض. احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب، افعل الأسباب التي تؤدي إلى المقصود، لا بد من فعل السبب. الله قدر أسباب وقدر مسببات، والإنسان يفعل الأسباب المشروعة ليحصل المسببات التي تترتب عليها. فلا يترك الإنسان الأسباب ويقول ما قدر الله لي يأتيني، يجلس في بيته ويغلق على نفسه الباب ويقول يا الله مقدر لشيء يأتيني، ثم يموت في بيته ويهلك، ما أخذ بالأسباب. وإنما الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، فهو يأخذ بالأسباب، فهو لا يترك الأسباب، وإذا أخذ بالأسباب ما يعتبرها كل شيء، فقد توجد الأسباب ولا يحصل لها نتيجة وثمرة إذا لم يشأ الله عز وجل أن يكون لها ثمرة. فالأسباب يأخذ بها الإنسان لكن لا يعتمد عليها، يعتمد على الله، لكن أخذ الأسباب مطلوب. فالإنسان الذي يجلس في بيته ويغلق على نفسه الباب ويقول إذا الله قدر لي رزق يأتيني، هذا ليس توكل، هذا تواكل، وهذا سفه، وهذا نقص عقل. التوكل يكون مع فعل الأسباب، يفعل الأسباب ويتوكل على الله، والله عز وجل إذا لم يقدر أن ينفع السبب ما نفع السبب ولا وجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني عن الطير بأنها تفعل الأسباب لتحصيل الرزق، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا تفعل الطير؟ تبقى في أوكارها تنتظر شيء يأتيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله: تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني إذا جاء الصباح وجاء السفر الإسفار خرجت من بطونها خماص البطون، خرجت من أوكارها خماص خاوية ما في بطونها شيء، خماص، وتروح بطانا يعني ممتلئة البطون، تروح البطون خالية وتأتي ممتلئة. الطير فعلت الأسباب، ما جلست في أوكارها تنتظر أن يأتيها شيء تعطى إياه. فالتوكل على الله عز وجل ما يكون مع فعل الأسباب. الولد بما يحصل؟ يحصل عن طريق الزواج أو ملك اليمين، هذا سبب، ما في ولد يأتي عن من غير هذا الطريق. الأولاد يحصلون عن طريق الزواج أو ملك اليمين. فلو أن إنسان قال إذا الله مقدر لي ولد يأتيني ولا ما تزوج وإذا الله مقدر لي ولد يأتيني، هذا سفيه، هذا سفه. بل يأخذ الإنسان بالأسباب وهي الزواج، يتزوج. السبب الذي يؤدي إلى حصول الولد الزواج، هذا هو الذي يوصل إلى الولد. لكن هل مجرد الزواج يأتي بالولد؟ كل إنسان يتزوج خلاص يجي الولد بمجرد الزواج، يأتي بمجرد السبب؟ لا، في شيء آخر وراء ذلك، وهو مشيئة الله وإرادته وتوفيقه بأن يأتي ولد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اثنين، يعني خذ بالأسباب واعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لا تترك الأسباب لأن تركها نقص في العقل، نقص في العقل. الإنسان الذي يترك الأسباب ويقول إذا الله كاتب لي شيء يأتيني، هذا عقله ناقص. والاعتماد على الأسباب غفلة عن الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن الأسباب هي كل شيء، وليست الأسباب كل شيء، بل هناك شيء وراء الأسباب وهو مشيئة وإرادة مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالإنسان يتزوج يفعل السبب، ويسأل الله عز وجل أن يأتي بالولد، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الإنسان يفعل السبب ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالسبب، لا أن يتركه ولا أن يأتي به ويعتقد أنه كل شيء، بل الاتيان به مطلوب والاعتماد على الله مع الاتيان بالسبب مطلوب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اثنين، احرص على ما ينفعك يعني ما تترك الأسباب، ائتي بها، وإذا أتيت بها لا تعتبرها كل شيء، هناك شيء وراءها وهو مشيئة الله وإرادته ومعونة الله عز وجل وتسديده. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، لا تقصر بفعل الأسباب. فإذا فعلت الأسباب وبذلت ما تستطيع من الأسباب وسألت الله عز وجل ولم يحصل لك ما تريد، بل حصل لك شيء خلاف ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إذا حصل شيء على خلاف ما تريد لا تجعل الأمر راجع إلى السبب، وأن السبب هو كل شيء. إنسان دخل في مشروع تجارة ولم يوفق فيه، فقال لو أنني ما دخلت في هذا المشروع ودخلت في المشروع الثاني كان أحسن، إيش يدريك أن هذا أحسن؟ هذا الذي وقع هو الذي قدره الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. قد يكون الشيء الذي تفكر أنه خير لك قد يكون أشر وأشد ضررا عليك، وأن الله حال بينك وبين ما هو أشد عليك وأكثر ضررا مما حصل لك. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذه تفتح عمل الشيطان، وكلامه في الغيب بغير علم، وما يدريك أنك لو فعلت كذا لكان كذا، بل قد يكون حصل لك شيء أشد مما وقع لك وأخطر مما وقع لك. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو التي فيها اعتراض على القدر وعدم رضا بالقدر، لو أني فعلت لكان كذا وكذا. أما لو إذا أتي بها لتمني الخير فإن ذلك لا بأس به، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أبي ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وهو دال على فضل التمتع على القران والإفراج. ففرق بين لو التي هي من عمل الشيطان والتي فيها اعتراض على القضاء والقدر، وبين لو التي فيها تمني الخير، فإن هذه شيء وهذا شيء. إذن هذا حديث من أحاديث القدر، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي في القدر، وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس كل شيء بقدر. العجز هو كسل الكسول، وكل إنسان يصير خاملا والكيس النشاط والقوة والحركة. فنشاط النشيط وكسل الكسول هو بقضاء الله وقدره, كل شيء بقضاء وقدر, حتى العجز والكيس, حتى كون الإنسان يصير نشيط وحرك وعنده همة عالية وعنده كذا, أو يكون خامل كسول مهمل فاتر, هذا بقدر وهذا بقدر, كل شيء بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر, كل شيء بقضاء وقدر, حتى العجز والكيس, هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نشاط النشيط وحركة المتحرك وخمول الخامل وكسل الكسول وهزاله وضعفه, كل ذلك بقضاء الله وقدره, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها, لا بد من الإيمان بالمراتب الأربع. المرتبة الأولى علم الله الأزلي, علم الله أزلا فيما لا بداية له كل ما هو كائن, فالله عالم بالكائنات أزلا ولا يتجدد له علم لم يكن حاصل له أزلا سبحانه وتعالى, بل الله علم أزلا فيما لا بداية له كل شيء هو كائن, ولا يتجدد لله علم في شيء, وإنما العلم لا بداية له في الأزل, علم الله كل شيء, هو بكل شيء عليم, إن الله بكل شيء عليم. يعلم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, كل شيء علمه الله عز وجل, علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, علم ما كان, كل ما مضى من الأمور التي وقعت في الماضي من أخبار الأمم وأخبار الرسل الله تعالى علمها أزلا, وكذلك يعلم ما سيكون في المستقبل في الدنيا وفي الآخرة, وكذلك ما هو موجود ولكننا لا نشاهده الله يعلمه, وهو من أمور الغيب. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, الشيء الذي قدر الله أن لا يكون الله تعالى يعلم أنه لو كان كيف يكون, مثل قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه, هم ما يردون, ولكن لو ردوا لكانت النتيجة كذا وكذا. علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. إذن المرتبة الأولى من مراتب القدر علم الله الأزلي بكل شيء, علم في الأزل فيما لا بداية له كل شيء كائن معلوم لله, ولا يتجدد لله علم بشيء لم يكن علمه بالأزل, فكل شيء معلوم لله علمه في الأزل وداخل في علمه في الأزل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, قدر الله كما روى البخاري وغيره في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء, كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ, قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة, وأن الله تعالى ما علم أنه سيكون وما كتب أنه سيكون شاء أن يكون, شاء أن يكون, وما علم الله أنه سيكون وكتب أنه لا يكون فإن الله تعالى لم يشأ أن يكون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد, يعني وجود الشيء طبقا لما للمراتب الثلاث الأول. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفقا لما علمه الله أزلا, ووفقا لما كتب في اللوح المحفوظ, ووفقا لما شاءه الله عز وجل. هذه مراتب أربعة. فكل ما يحصل في الوجود من حركة أو سكون فهي بقضاء الله وقدره. وجودنا في هذا المكان الآن في هذا الوقت واجتماعنا في هذا المكان مر فيه أربع مراحل مراتب. علم الله أزلا أننا سنجتمع هذا الاجتماع, علم أزلا فيما لا بداية له, وكتب في اللوح المحفوظ أننا سنجتمع, وشاء أن نجتمع, ووجد الاجتماع وحصل بالفعل الآن طبقا لما علمه الله أزلا ولما كتبه في اللوح المحفوظ ولما شاء. فأمور أربعة كلها مراتب للقدر. علم الله الأزلي بكل شيء يكون, وكتابة الله عز وجل لكل كائن, ومشيئة الله عز وجل لكل ما هو كائن, ووجود هذا الذي علمه وكتبه وشاء طبقا لما علمه وكتبه وشاء. يعني حصل وخلق الله عز وجل ذلك الشيء وأوجد ذلك الشيء طبقا لما سبق به علم الله أزلا ولما سبقت كتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولما شاءه الله تعالى وأراده. لا بد من الإيمان بالقدر من أمور أربعة, هذه المراتب الأربعة لا بد منها: علم الله الأزلي, كتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, مشيئة الله وإرادته, خلقه وإيجاده طبقا لما سبق به العلم الأزلي وسبقت به الكتابة وسبقت به المشيئة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه مراتب أربعة لا بد في القدر الإيمان بالقدر منها. الإيمان بالقدر من أمور الغيب, ما يدري الإنسان شو مقدر له, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري بأي أرض تموت. الإنسان لا يعلم ما يحصل له في المستقبل, لكن الذي حصل في الماضي يعرف ايش الذي حصل له في الماضي, لكن ما يعرف ايش حصل له في المستقبل. الناس يعرفون المقدر بأمرين, الناس يعلمون ما قدره الله وقضاه بأمرين اثنين. الأمر الأول الوجود, إذا وجد الشيء علم بأنه مقدر, لأنه لو لم يقدر ما وجد. فكل شيء قد حصل ووجد فإنه مقدر, لأن وجوده دال على أنه سبق به القضاء والقدر, لأنه لم يقدره ما وجد. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فنحن نعلم ما قدره الله وقضاه بوجوده وحصوله, لأن كل ما يكون مقدر, فنحن نعلم الذي قدر بوجوده وحصوله. مثل وجودنا الآن هذا سبق به القضاء والقدر, علمنا بأنه مقدر, لأن لو لم يقدر ما اجتمعنا في هذا المكان. شاء الله أن نجتمع فاجتمعنا, ولو شاء لا نجتمع لم نجتمع ولم يحصل ذلك, لكنه قدر أن يكون وكان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة, فإن هذا يدل على أنه سبق بها القضاء والقدر وأنها ستوجد طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما يجري في آخر الزمان من خروج أجوج وماجوج وخروج الدابة وخروج الشمس مغربها وخروج الدجال، هذه أمور ستأتي في آخر الزمان ونحن نعلم بأنها ستوجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوجودها، وكل ما يوجد سبق به القضاء والقدر. إذن نعرف أن الله سبق القضاء والقدر بأنه سيوجد رجل في آخر الزمان يقال له الدجال، وستخرج الشمس من مغربها، وستخرج يأجوج ومأجوج، وسينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كل هذه أمور ستحصل في المستقبل وقد سبق بها القضاء والقدر لأن ما يحصل مقدر. إذن نعرف القضاء والقدر في المستقبل بوجود الإخبار به عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يوجد سواء كان في آخر الزمان أو قبل ذلك. ومن الأمور المقدرة ما حصلت قبل بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بيسير وبقليل، بعد زمنه صلى الله عليه وسلم حصل أمور مقدرة وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد من وقوعها طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر ومعه ابنه الحسن يحمله وهو يخطب الناس، ينظر إليه وينظر ينظر إلى الناس وينظر إليه، ينظر إليهم مرة وينظر إليه مرة أخرى وهو يحمله، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر من المستقبل. ما الذي فهمه الصحابة من هذا الكلام؟ هل يفهم من هذا الكلام أن الحسن سيموت صغيرا، يموت يعني صغير؟ لا، يفهم منه أنه لن يموت صغير وأنه سيعيش ويكبر حتى يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. هذا إخبار عامر المستقبل في حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع طبقا لما أخبره في عام 41 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة تحقق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقد حصل الصلح وحصل اتفاق واجتماع كلمة المسلمين في ذلك العام الذي سمي عام الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا وقد وقع طبقا لما أخبر. والحسن يعني ولد بعد الهجرة، وزواج علي بفاطمة رضي الله عنهما كان بعد الهجرة، ولد الحسن والحسين وهما من صغار الصحابة، وكان يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول لابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. المفهوم من هذا الخبر أن الحسن سيعيش وسيكبر وسيصلح الله به بين الناس المختلفين. إذن عرفنا أو عرف الناس أن هذا مقدر بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة علموا بأنه مقدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في عام 41 طبقا لما أخبره عليه الصلاة والسلام، لأن أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن تقع طبقا لما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن علم القدر غيب، لا يعلم الإنسان الغيب ولا يعلم الناس الغيب، ولكنهم يعلمون المقدر بأمرين: الوقوع لأن كل شيء وقع سبق به القضاء والقدر، والإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يقع ولكنه سيقع في المستقبل، فإنه سيقع طبقا لما أخبر به، وكل ما يقع في الوجود فإنه سبق به القضاء والقدر. سبق به القضاء والقدر. ثم إنه قد جاء في بعض الأحاديث أن هناك أسباب لحصول الرزق وأسباب لطول العمر، ومنها صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يفسح في رزقه ويفسح في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه، يفسح له في أجله يعني في عمره. كيف؟ يعني الإنسان يمد في عمره، الأعمار مقدرة، يقول الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ويقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأعمار مقدرة. ومعنى الحديث أن الله عز وجل جعل للإنسان عمرا طويلا، قدر أن يكون له عمر طويل، وقدر أن يفعل أسبابا هي صلة الرحم. يعني معناها الله قدر السبب والمسبب، قدر السبب الذي هو صلة الرحم التي جعلها سبب في طول العمر، قدر العمر وقدر سببا لطوله. فإذا ما في تنافي بين إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله قدر أن هذا عمره طويل، وقدر أن يكون هناك سبب لطول العمر وهو صلة الرحم، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن السبب مقدر والمسبب مقدر، المسبب الذي هو طول العمر والسبب الذي هو صلة الرحم. قدر الله هذا وقدر هذا، قدر هذا وقدر هذا. لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور، بأن إنسان يفعل معصية ثم إذا عوتب قال: هذا قدر، قدر. لا يحتج بالإنسان بالقدر على المعاصي، ترك الأوامر وارتكاب المحرمات، فإذا فعل أمرا محرما وعوتب عليه يقول: هذا قدر، الله قدر عليه هذا. يقال يعاقب بالعقوبة اللي يستحقها، ويقال أيضا: هذا قدر، قدر أنك تعصي وقدر أنك تعاقب بهذه العقوبة، هذا قدر وهذا قدر، كل شيء بقدر. لكن الناس في باب القدر منقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم غلوا في إثبات القدر، وقسم غلوا في نفي القدر، وقسم توسطوا بين الغلاة والنفاة. الذين نفوا القدر المعتزلة، الذين قالوا إن العبد يخلق فعله والله ما قدر عليه شيء، يقول الله منزه أن يقدر على الإنسان يعني شيء يعني ما هو طيب، منزه، فنهوا القدر وجعلوا العباد يخلقون أفعالهم، وبناء على هذا يقع في ملك الله ما لم يرده الله، يقع في ملك الله ما لم يرده الله. والطائفة الثانية المقابلة اللي قالوا إن الإنسان يعني مجبور على أفعاله، ما عنده إرادة ولا عنده مشيئة، مجبور، مثل الأشجار التي تحركها الرياح والريش الذي يطير في الهواء، أفعاله مجبور عليها، ليس له فيها إرادة ولا مشيئة. إذا كان الأمر كذلك، لماذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؟ إذا كان الناس مجبورين وليس عند أحد إرادة ولا مشيئة، كيف جاءت الكتب ونزلت أرسلت الرسل تدعو إلى الخير وتحذر من الشر؟ إذا كان الناس مجبورين، أي فائدة من إرسال الرسل؟ الرسل يبينون طريق الخير، هذا يؤدي إلى الجنة وهذا يؤدي إلى النار. فإذا كان الإنسان مجبور، إذن إيش الفائدة من إرسال الرسل؟ وإيش الفائدة من إنزال الكتب؟ ما في فائدة. إذن الصنف الثالث هم أهل السلامة والنجاة، يثبتون لله عز يثبتون للعبد مشيئة، ويثبتون لله مشيئة، ويجعلون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، يجعلون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني من العبد المشيئة. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، ما يحصل منهم شيء خارج عن مشيئة الله، وإنما الذي يحصل منهم بمشيئة الله، كل ما شاء الله كان وكل ما لم يشاء لم يكن، فما يحصل من العباد من خير وشر هو بمشيئة الله، والعباد لهم إرادة ولهم مشيئة، وهم يفعلون يقدمون على ما يضرهم بمشيئتهم، ويقدمون على ما يسر ينفعهم بمشيئتهم، وحصول ذلك منهم لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته. هؤلاء وسط، أثبتوا مشيئة وجعلوها تابعة لمشيئة الله. العباد النفاة نفوا مشيئة الله وأثبتوا المشيئة للعبد، وأنه يخلق فعله، والله عز وجل ما قدر عليه المنكرات، وإنما هو الذي أوجدها بفعله أي العبد. وتوسطوا بين صنف الجماعة الأخرى الذين قالوا الإنسان مجبور، وقالوا إن الإنسان حركاته كلها حركات اضطرارية. أهل السنة والجماعة يقولون هناك الحركات تنقسم إلى قسمين، حركة اضطرارية وحركة اختيارية، حركة اضطرارية وحركة اختيارية. الحركة الاختيارية كل إنسان يأكل ويشرب ويذهب ويأتي ويسافر ويحسن ويسيء، هذه حركات اختيارية، الإنسان بمشيئته وإرادته يفعلها، يفعل بمشيئته وإرادته، الأكل والشرب، يأكل بمشيئته وإرادته، ويشرب بمشيئته وإرادته، ويسافر بمشيئته وإرادته، ويتكلم بمشيئته وإرادته، ويفعل الخير بمشيئته وإرادته، ويفعل الشر بمشيئته وإرادته، يفعل أشياء بمشيئته وإرادته، له مشيئة، لا يقال أنه مسلوب المشيئة وأنه مجبور، هناك أفعال اختيارية للعبد وهي التي تحصل بمشيئة العبد وإرادته، وهناك أفعال اضطرارية للعبد لا مشيئة له ولا إرادة، كالارتعاش في اليد اللي ترتعش يده، هذا ليس من مشيئته وإرادته، ليس بفعله، فيمدح الإنسان على ما يحصل منه من الفعل الطيب بمشيئته وإرادته، ويذم على ما يحصل منه من الفعل السيء بمشيئته وإرادته. أما الارتعاش فلا يقال أنه حصل مشيئة الله وإرادته، مشيئة العبد وإرادته، ويعتبر صفة للعبد وليس فعلا. الإنسان الذي يؤذي الناس ويتسلط على الناس يوقف عند حده بالضرب والسجن وكونه يمسك ويحال بينه وبين يؤذي الناس، ويؤدب ويعاقب وتقام الحدود، والإنسان يضطرب يده يأتي أحد يضربه يقول أوقف يدك أوقف يدك، هذا ما له دخل فيه، هذا كله فيه دخل اللي هي الاختيار، وهذا ما له دخل فيه. فالذي يضربه من أجل أن يوقف يده من الحركة يعني يعتبر سفيه ومسيء إليه، لأن هذا ليس فعل العبد، كون الإنسان تضرب يده هذا لا يريده الإنسان، لكن ليس فعل الإنسان، هذا أعمال اضطرارية حاصلة للإنسان، وهي صفة للإنسان فقط، صفة لا فعل، هي صفة له لا فعل له. ولهذا يقول النحويون الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. الفاعل اسم مرفوع, أكل زيد, شرب عمرو, سافر خالد. خالد وزيد وعمر فاعل لفعل الذي هو أكل وشرب وسافر. هذا الأكل والشرب والسفر حدث حصل من هؤلاء, هم اللي فعلوه بمشيئتهم وإرادتهم, حصل منه الحدث أو قام به الحدث. مات فلان, مرض فلان, ارتعشت يد فلان, هذا ليس فعل لفلان, هو ما فعل الموت ولا فعل المرض ولا فعل الارتعاش, هذا شيء اضطراري لا اختياري, ويعتبر صفة من صفاته انه ميت. لكن ما يقال من افعاله انه ميت انه فعل الموت, فعل الموت, او يقال انه يعني فعل المرض. نعم قد يكون متسبب في المرض, وقد يكون متسبب في الموت بان يقتل نفسه وان يشرب الدخان الذي يؤدي الى المرض, يحصل هذا. لكن الغالب ان هذه صفات, مرض فلان, مات فلان, ارتعشت فلان, هذه صفات وليست افعال, وليست افعال للعبد وافعال للانسان. ولهذا يقولون الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث, يعني الافعال الاختياريه, او قام به الحدث الاضطراريه التي لا علاقه للانسان, لا علاقة للإنسان بها. هناك كلمة مشهورة عند الناس وسؤال يؤتى به, هل الإنسان مخير أو مسير, هل الإنسان مخير أو مسير؟ لا يقال إنه مخير ولا يقال إنه مسير, وإنما الجواب شيء ثالث, وهو مخير باعتبار ومسير باعتبار. فلا يكون الجواب هذا أو هذا, لأن بعض الأسئلة إذا جاءت هل كذا أو كذا, الجواب قد يكون شيء ثالث غير هذا أو هذا. يعني ما هي معناه القسمة ثنائية, إما مخير وإما مسير, هذا أو هذا, هناك قسم ثالث وهو أنه مسير باعتبار مخير باعتبار. هو مخير باعتبار أن له إرادة ومشيئة وأنه يفعل مشيئته وإرادته, ومخير ومسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته, بل يفعل بمشيئته وإرادته الذي هو العبد. يعني هذا الذي يحصل منه مشيئة وإرادته لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته, كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم, فأثبت مشيئة العبد وأخبر بأن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, يعني الذي تشاءونه ويحصل منكم بالفعل الله شاء, لأنه لا يقع شيء في الوجود إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى. فيقال هو مخير باعتبار أن عنده مشيئة وإرادته, ويقدم على ما ينفعه ويترك ما يضره بمشيئته وإرادته, فهو مخير باعتبار. ومسير باعتبار بمعنى أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته, بل ما يحصل منه تابع لمشيئة الله وإرادته. فالجواب الصحيح عندما يسأل هذا السؤال هل الإنسان مخير أو مسير, لا يكون بواحد منهما, لا يكون بواحد منه, وإنما يكون بشيء ثالث, بشيء ثالث, وهو أنه مخير باعتبار أن عنده مشيئة وإرادته ويفعل مشيئته وإرادته ما ينفعه أو يضره, ومسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته, بل ما يحصل منه تابع لمشيئة الله وإرادته. لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت له مشيئة, مشيئة أن يستقيم. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, يعني أن كل ما يحصل في الكون وكل ما يحصل في الوجود من أفعال العباد هو بمشيئة الله, كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون, هو خالق الذوات وصفات الذوات، خالق الذوات وخالق الصفات، الله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم، الأعمال حركاتهم وأفعالهم هي بخلق الله وإيجاده، لكن هم يفعلون بمشيئتهم وإرادتهم، والله عز وجل لا يخرج عن مشيئته شيء، وتكون ويكون ما شاءوه تابعا لما شاءه الله سبحانه وتعالى، ويكون ما شاءوه تابع لما شاءه الله سبحانه وتعالى. فإذن عرفنا أن أن أن أن القدر أحد أركان الإيمان الستة، وأن الإنسان يؤمن بالتفاصيل، يؤمن به إجمالا وتفصيلا، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ يكون، وكذلك التفاصيل التي أشرنا إليها من جهة مراتب القدر الأربع، ومن جهة علم الناس بالمقدر وأنه يكون بطريقين، ومن جهة أن ما جاء من صلة الرحم أنها تزيد في العمر، ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له أجلين، له أجل واحد. يعني بعض أهل البدع يقولون المقتول له أجلان، أجل قريب وأجل بعيد، والقاتل قطع على على على على الإنسان أجله، يعني قبل أن يصل إليه، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل قدر الموت وقدر أسبابا تؤدي إلى الموت، فالموت واحد والأسباب متعددة، من الناس من يموت بالقتل، ومنهم من يموت بالغرق، ومنهم من يموت بالهدم، ومنهم من يموت يعني على فراشه، تعددت الأسباب والموت واحد. فقول بعض أهل البدع أن المقتول مقطوع عليه أجله ولا لم يقتل لعاش، هذا كلام باطل. الله عز وجل قدر أن أجله بالقتل، وأنه سينتهي عمره بالقتل، وليس له أجلان، والقاتل قطع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش، أبدا ما يقال لو لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش، الله عز وجل قدر أنه يموت بهذا السبب، هذا يموت بهذا وهذا يموت بهذا وهذا يموت بهذا، فكل إنسان له أجل، وتلك الآجال لها أسباب، أجل ينتهي بالموت، أجل ينتهي بالقتل، أجل ينتهي بالاحتراق، أجل ينتهي بالاصطدام، يعني حادث سيارة، يعني بسقوط من جبل أو سقوط من سطح أو ما إلى ذلك، أسباب متعددة يكون بها الموت، يكون بها الموت، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. ولا يكون الإنسان له أجلان، أجل يعني حصل له وقطع عليه، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى الأجل الثاني، لا، ما في إلا أجل واحد، إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، بأي سبب من الأسباب، بأي سبب من الأسباب. إذن هذه بعض المسائل أو جملة من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.